هبي أنصار الهدى، عبي ركب الفدا، واطلبي ثأر الشهيد، واطلبي ثأر الشهيد، هبي أنصار الهدى، عبي ركب الفدا، واطلبي ثأر الشهيد، واطلبي ثأر الشهيد. لمتى سنظل رقودا نغرق في النوم ونشخر، وللآذان نصم ونغمض كي لا نبصر، دقت أجراس الخطر والحالة جاءت تنذر، لمتى نتقاع سقول من يمنع زحف المنكر، مات الإحساس فصرنا من غير فؤاد يذكر، نبصر إخوانا غرقا فنمر كمن لا يبصر، فلنأمر بالمعروف ولننهى عن فعل الشر، ولنترك أعذارا دجلا خلقت كي نعذار. لا أملك فكرا كيما أقنع بالدين مغرر، أو شخصية تأثير ما عندي فلأتقهقر، ما تذكر ليس بعذر يقبل في يوم المحشر، لم لا تتثقف لم لا تترك ما منه تصغى، تترك ما منه تصغى، هبي أنصار الهدى، عبي إي ركب الفدا، واطلبي ثأر الشهيد، واطلبي ثأر الشهيد. فتيات اليوم كفاكي تركابا خلف سرابي، عودي نحو الإسلام لا تستمعي لذهابي، فالشرق دمار فيه والغرب عدو كتابي، همهم طمس الدين وكذا نفط لترابي، قتلوا الإنسانية في أعماقهم بحرابي.